وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. فإن أن يكون علمه بفعله مع فعله مع فعله بل عين فعله، هنا عبارة لا بأس لكتابتها على وجه السرعة عن المحقق الآبوي، يعني المعية بحسب المفهوم، يعني المعية بحسب المفهوم، والعينية بحسب المصداق، والعينية بحسب المصداق، بمعنى أن مفهوم علمه مع مفهوم فعله مساوطان يصدقان على شيء واحد، ففعله كما وأنه مصداق لمفهوم الفعل، مصداق لمفهوم العلم أيضا، فيكون علمه التفصيلي بفعله عين فعله، وعلمه بذاته علم إجمالي، وعلمه بذاته علم إجمالي بفعله. والحاصل أن في الفاعل بالرضا علمين، علمين بفعله، أحدهما إجمالي لا غير، وهو علمه بذاته، لأن ذاته علة لفعله، والعلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلوم، والعلم الآخر تفصيلي بفعله، وهو نفس فعله، والأول عين العلم، والثاني عين المعلوم، ويكون علمه بذاته، فالعلم بالرضا إذن في مرحلة الفعل تفصيلي، وفي مرحلة الذات إجمالي، هكذا قالوا. ويكون علمه بذاته، لأن العلم بالعلة كما تقدم علم بالمعلوم، هو علمه الثابت قبل مرحلة الفعل بفعله إجمالا، ففي مرحلة ذاته يعلم الفعل، أي يعلم الوجود الإنسان ككل علما إجماليا لا غير، يعني بلا علم تفصيلي، فهو الفاعل بالرضا، أو لا يكون علمه مع فعله وعينه، بل يكون علمه بفعله سابقا، فإما يقترن علمه بالداعي الزائد، هذه كلام المتكلمين مقترن بالداعي الزائد، فهو الفاعل بالقصد كأفعالنا نحن تقترن بالداعي الزائد على من؟ على علمنا. أو لا يكون علمه السابق على ذاته، أي علمه السابق على ذاته ليس مقترنا بالداعي الزائد على الذات، بل يكونون علمه السابق نفس العلم فعليا، يعني في قبال الانفعالي نفس العلم فعليا منشئا او منشئا للمعلوم. فإما اذا كان بهذه الصورة بلا داعي زائد، فإما ان يكون ذلك العلم السابق على وجود الفعل، فإما ان يكون ذلك العلم السابق على وجود الفعل زائدا على ذاته، زائدا على ذاته، وهو المنسوب للمنشئين، لأنه نسب إليهم أنهم يقولون أن الله تعالى في مرحلة ذاته يعلم الأشياء علما إجماليا، وفي مرحلة الصور المرتسمة يعلم الأشياء علما تفصيليا. فهو بالعلم زائدا على الذات بواسطة الصور المرتسمة، فهو الفاعل بالعناية. هذا الفاعل بالعناية تم حطوا عليه علامة أنه الفاعل بالعناية بالمعنى الأخر، وهو مسلك المشائين، أو لا يكون زائدا على ذاته. كيف لا يكون زائدا على ذاته؟ بأن يكون العلم بالفعل السابق، على الفعل تفصيليا هو عين علمه لذاته، فعلمه السابق الذي ليس زائدا على ذاته، ليس بواسطة الصور المرتسمة، هذا العلم السابق في مرحلة الذات قبل مرحلة الفعل هو علم تفصيلي للأشياء، فإذا العلم بالرضا، إجمالي في مرحلة الذات، تفصيلي في مرحلة الصور المرتسمة، والعلم العنائي هنا إجمالي في مرحلة الذات، تفصيلي في مرحلة الفعل، لكن المراد من الإجمال الدقائق الواحدة، أي أن علمه بذاته وهي الحقيقة الواحدة الدقيقة هي إجمال أي جمع كل الحقائق. فالإجمال هنا يعني جمع الحقائق، الإجمال هنا بمعنى البساطة والوحدة الصرفة التي لا تتثنى ولا تتفرع، فهي كل الحقائق. فإذا هذا الإجمال هنا ليس هو الإجمال الأصولي أقرب بأن يكون العلم بالفعل السابق على الفعل تفصيليا هو علم علمه بذاته، يعني علمه بذاته علم تفصيلي بكل ما سوى ذاته الذي هو علم ذاته، هذا العلم السابق الذي هو علم تفصيلي هو علم الذات المقدسة. وذلك العلم الإجمالي، بمعنى إجمال الحقائق، لأنها جميعا في تلك البساطة اللامتناهية مجتمعة، لأن الله ببساطته ووحدته كل الحقائق. للتقريب الذهني أبي التوجه، حينما نقول الإنسان حيوان ناطق، الناطقية هنا هي إجمال من؟ هي إجمال الحجرية، هي إجمال المعدنية، النباتية، النمور، أمثال هذه الأمور، حتى نصل إلى مرحلة الإحساس، مرحلة الدرك. فكل المسافات المتقدمة أجملت وجمعت بنحو الوحدة في الناطق، كل الكمالات المتقدمة في مرحلة الجمادي والمعدني والنباتي والحيوانية، كل هذه المراتب في الناطقية موجودة عندنا، في الناطقية موجودة، يعني أن الناطقية كما وأنها تجرد هي جمع شفافي تلك العوالم الإمكانية جميعا. فإذا يمكن أن نتعقل أن حقيقة الرفيعة هي جمع تلك الكمالات. فالله سبحانه وتعالى مع كونه وجودا واحدا لكنه وجود بسيط بكل معنى البساطة، والمراد من البساطة الحقيقة الواحدة التي هي كل الأشياء وتمام الحقائق. فكل الأشياء وكل الحقائق هي في ذات الحق سبحانه وتعالى، فعلمه بذاته البسيطة اللامتناهية هو علم تفصيلي بكل الحقائق. بل وذلك هو العلم الإجمالي بمعنى البساطة، وذلك هو العلم الإجمالي بمعنى البساطة أي علم بشيء واحد وهو علمه بذاته، أي علم بشيء واحد وهو علمه بذاته، وعلمه بذاته كل الحقائق، العلم بجميع الحقائق. وذلك العلم الإجمالي بالفعل في علم، ذلك العلم الإجمالي بالفعل يا فعل وهو ممكن جميعا، هو علمه الإجمالي بالفعل، مو المراد الفعل في قبال القوة، بالفعل يعني بأفعاله، وسماه الفعل لأن فعل الله سبحانه وتعالى هو الوجود الإمكاني. وذلك العلم الإجمالي بالفعل، لكن ذلك العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، في عين الكشف التفصيلي. لماذا في عين الكشف التفصيلي؟ لأن البساطة لا نهاية التحقق، ولا نهاية التحقق لا يغيب عنها شيء. بالفعل يعني بالممكن في عين الكشف التفصيلي، فهو الفاعل بالتجلي، هكذا فاعل معبر عنه بالفاعل بالتجلي، وهو مثله العرفاء. ويقال لهذا النحو من الفاعل وهو الفاعل بالتجلي، ويقال له العناية، يعني الفاعل بالعناية بالمعنى العام، فعد فاعل بالعناية بالمعنى الأخر وهو نفس كل شيء، وعد فاعل بالعناية بالمعنى الأعم وهو الفاعل بالتجلي المعبر عنه أيضا بالفاعل بالعناية. واضح مثلا؟ بقولنا هاي كلمة بقولنا جار ومجرور متعلق فيها متعلق بفتحة تابعة، ثم أشرنا إلى وجه ضبط يستنبط منه تعاريفها بقولنا شفت العبارة من بعد ادروا يا أولي الدراية، من بعد قوله فادروا يا أولي الدراية قال فأشر، ثم أشرنا إلى ضبط ينبثق منه تعاريفها أي تعاريف الأقسام بقولنا، هذه بقولنا متعلقة هنا بقولنا. إذ الفاعل الآن جاء للشرح المتطابق مع النفي من بعد ما شرح شرحا مفصلا، إذ الفاعل إما مع علم بفعله، إما مع علم بفعله أو بلا علم الفاعل، إما أن يفعل الفعل وهو عالم بما يفعل أو يفعل الفعل وهو لا يعلم ما يفعل. وهو أي الفاعل بلا علم، أي الفاعل بلا علم لطبعه لا أمر، الفاعل بلا علم على قسمين أيضا، تارة الفعل يلائم قطع الفاعل وتارة الفعل لا يلائم قطع الفاعل، إن لا أمر فهو الفاعل بالطبع كجريان الطبيعة عموما، وإن لم يلائم أي كان معاكسا مخالفا لطبيعة ذلك الفاعل سمي الفاعل بالفاسر. وهو بطبعه لا أم فعله أو لا يلائم فعله لطبعه، فذان الأولان هذان المذكوران أولا في التقسيم ما هما؟ أي بالطبع كسقوط الحجر من الأعلى كما قالوا إلى الأسفل، وبالقصر كإلقاء الحجر إلى الفوق فإنها حركة على خلاف طبعه، طبع الحجر أن ينحدر إلى الأسفل لا أن يخرج يصعد إلى الأعلى، هذا فاعل بالقصر. فذاني أولاني أي بالطبع وبالقصر، فذاني المبتدا الأولاني خبر، والفاعل العالم بفعله. الآن إلى جئنا إلى أقسام الفاعل العالم. الوجود الأفعالي، الوجود الأفعالي بها متعلقة بالعلم، بها يعني العلم بها، هاي جار ومجرور متقدم على العلم. الوجود الفاعل، الوجود الأفعالي العلم بها ذكر أي علم، فذاك بالفاعل بالرضاء قصد، فذاك بالفاعل بالرضاء قصد، بل فاعل بالرضاء قصد. وإن فإذا الوجود الأفعالي بالعلم بها قرنه، فذاك بالفاعل بالرضاء قصد، بالفاعل بما بالرضاء قصد. الفاعل بالرضاء قبل التوجه، الفاعل بالرضاء كما قالوا فعله مقارن، علمه مقارن لفعله، علمه مقارن لفعله. ومثل له من باب التقريب الذي قالوا لو أن إنسانا على جذع عالي مشرف على هاوية، بمجرد أن يتصور السقوط لا يسقط، فتصوره للسقوط مع السقوط توأم، تصوره للسقوط مع السقوط توأم، والحال أنه ما قصد السقوط بداع زائد، والحال أنه ما قصد السقوط بداع زائد، يعني ما فعل السقوط لداع يرجع إلى ذاته عليه السلام، يرجع إلى ذاته. فإن كان الفاعل من هذا القبيل سمي بالفاعل بمن؟ بالفاعل بالرضا. كيف العبارة لتوضيح الفاعل بالرضا؟ لأن هذه أشياء ثلاثة. الفاعل بالرضا ما استند فعله إلى علمه، فكان العلم منشأ أو منشئا لإيجاد المعلوم كما قالوا بأن تصور السقوطي ممن كان على جذع عالم يوجب السقوط الخارجي للشخص. فالفاعل بالرضا من كان فاعلا بعلم وإرادة بلا غرض زائد على الذات، فعلمه مبدأ لصدور الفعل، لعقبه كما وأن بلا غرض زائد على الذات، فعلمه بوجه الخير والنظام الأصلح، بوجه الخير والنظام الأصلح مبدأ لصدور الفعل كما وأن من يتصور السقوط يسقط ليس له وليس له والحال ليس له غرض من هذا السقوط، والحال ليس له غرض من هذا السقوط، ولكن مجرد علمه وإرادته، ولكن مجرد علمه وإرادته كان سببا لفعله، كان سببا، كان سببا لفعله. هكذا عرفوا الفاعل بالغرض. إن وجود الأفعال بها العلم بها ذكنا علنا، فذاك بالفاعل بالرضاء قصده. وإن وجود الفعل علما للفاعل به ما وجده، يعني وجود العلم ما كان سببا للفعل، يعني وجود العلم بما هو علم ما كان منشأ للفعل. وإن وجود الفعل علما للفاعل به أي بالفعل ما وجده ولا كفى، بمعنى أن العلم الإجمالي السابق ليس كافيا لوجود الفعل، بمعنى أن العلم الإجمالي السابق العلم بالذات السابق ليس كافيا لوجود الفعل. ولا كفى العلم بذات الفاعل، ولا كفى العلم بذات الفاعل عن علمه بفعله السابق، عن علمه بفعله، يعني علمه بفعله السابق ما كان كافيا كما كان كافيا بالفاعل بالرضا. بالفاعل بالرضا علمه السابق كان توأم مع الفعل وإيجاد الشيء ومنشأ لإيجاد الشيء. وشي تقدمت، فهذا يعني علمه بذاته الرسول، يعني كفاية علمه بذاته، كفاية علمه بذاته عن علمه بفعله، عن علمه بفعله أزلا. فهذا يعني كفاية علم الفاعل بذاته أزلا عن علمه بفعله، عن علمه بفعله. فهذا مطوي هناك ومطوي في قولنا إن وجود الأفعال بها ذكر، إن وجود الأفعال بها ذكر. يقول شو عبارة الشعر؟ إن وجود الأفعال بالعلم قرن فهو العلم من رضا. بعد ما جبنا الثاني وما قلنا قد يكون العلم بالأفعال لم يقرن بالأفعال، هاي ما جبنا بالبس. إن هذه تفهم من قرينة المقابل، لما قلنا إن وجود الأفعال قرن بالعلم وسميناه الفاعل بالرضا، فإذا هناك شق آخر ما بيناه في المثل، هناك شق آخر وهو أن وجود الأفعال مع العلم لا يكفي فيها. فهذا يعني علمه بذاته أزلا، علمه بذاته أزلا علمه بأفعاله مقوي هناك بقرينة المقابلة بين الفاعل بالرضا والفاعل بالقصد، مقوي هناك يعني في قولنا إن وجود الأفعال بهذا الكلام بقرينة المقابلة بين الفاعل بالرضا والفاعل بالقصد. وحلوث الفاعل بالقصد يحتاج من؟ يحتاج إلى داعي زائد. العلم بالفعل لا يكون منشأ للفعل بما هو بل ولا كفى العلم بذات الفاعل، يعني علم الفاعل بنفسه أزلا ما كفى لإيجاد الفعل، بل علم المعلول قبل العملي، يعني قبل الفعلي، قبل الإمكاني، قبل الإيجاد، بل علم المعلول قبل من؟ قبل العملي، يعني عالم بالشيء قبل إيجاده. فالقصد إذا كان بداع زائد فالقصد أي فاعل بالقصد، فالقصد في المعنى أي فاعل بالقصد. اختصرنا، كيف اختصرنا؟ قلنا فالقصد وما قلنا هذا هو الفاعل بالقصد بالمزم. فالقصد اختصرنا إذا القصد معلوم لقولنا فالقصد لأننا تكلمنا عن القصد وكلنا، فكأن الألف واللام هنا رجعت إلى ما تقدم، يعني فالفاعل فاعل بالقصد. نحن اختصرنا في الشعر ولكن الفاعل بالقصد هو أن، ولكن الفاعل بالقصد هو أن يقرن العالم أو علمه علم العالم أو فعله فعل العالم بداع زيد على ذات الفاعل، بداع زيد يعني زاد على ذات الفاعل. فهناك داعي، أنا حينما أفعل فعلان لقصد وغرضين فهناك داعي زائد عليما على العلم والإرادة صار سببا لأن أفعل الفعلين. مثل له بالنسبة إلى إلينا نحن البشر، بداع زائد يرجع ترجع ثمراته وترجع أغراضه إلينا، فهو بداع يرجع يعود إلينا بالنفس. وبالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى بداع يعود إلى إيصال النفع إلى الغير وهي الممكنات، حتى لا ترشف علينا على المتكلمين أن الله أفعاله لا تعلل بالأغراض. قالوا تعلل بالأغراض لما دونه، يعني للممكنات والأغراض لا ترجع إليه هو. إن يقرن العاد كذا كذا بداع زائد على ذات الفاعل، مع أن يكون الفاعل العالم فاعل عالم ليس بلا علم، العالم السابق العلمي أو السابق العلمي المقارن للداع الزائد، المقارن علمه سابق عالم وعلمه سابق علينا على الفعل، المقارن للداع الزائد مصاحب إرادة، له داعي يعني له علم بعبارة ثانية وله إرادة لكنه يفعل لداع زائد، مصاحب إرادة ودونها أي وإن لم يكن فعل الفاعل فعل العالم بإرادته، يعني كان له علم، يعني كان الفاعل ذا علم وكان ذا إرادة لكن فعل الفعل لا عن إرادة، فهو الفاعل في الجبر، كأن الفاعل في الجبر في من في الفاعل في الفاعل العالم للشعور، والفاعل بالطبع في الفاعل الفاقد للشعور، والفاعل بالطبع كأنه يقابل الفاعل بالقهر، فذاك فالفاعل بالطبع والفاعل في القهر بالقهر بالطبيعيات، والفاعل بالقصد والفاعل بالجبر في ذوات الشعور ودونها أي وإن لم يكن يعني دون الإرادة، ودونها يعني ودون الإرادة أي وإن لم يكن فعل الفاعل العالم بإرادته الجبر وقع سمي الفعل فعلا جبريا أي فاعل بالجبر بلا اقتران العلم بالداعي أي مع الداعي، بلا اقتران العلمي بأي داع من الدواعي. فإن قد زيد علمه السابق التفصيلي الذي يكون الداعي زائدا على الذات، فإن قد زيد على ذاته علمه السابق بفعله تفصيلا فإن قد زيد علمه السابق التفصيلي الذي ليس بداع زائد الذي ليس بداع زائد على الذات بدون داع زائد على الذات السابق بفعله تفصيلا، يعني وكان علمه السابق علما تفصيليا سابقا على الفعل حال كونه أي العلم أو حال كونه أي حال كون العلمي أو حال كون علم الفاعل فعليا لا انفعاليا، هنا فعلي في قضايا الانفعالي، فعليا لا انفعاليا منشأ لوجود المعلوم. العلم تارة يكون انفعالي مأخوذ من المعلوم كأغلب علومنا، كأغلب علومنا مأخوذة من مأخوذة من الواقع الخارجي، مأخوذة من نفس الأمر. فنفس الأمر يكون سببا لكي تنفعل نفوس انفعالا خاصا فتوجد صورة على طبق المعلوم الخارجي. هذا علم الانفعال. قد نكون في بعض الأحيان، قد يكون في بعض الأحيان علمنا فعلي، يعني منشأ لمن؟ منشأ للمعلوم، منشأ للمعلوم الخارجي، كالصورة التي للمهندس حينما يتصورها في ذهنه ثم على طبقها يوجد الأشياء خارجه. فالصورة هنا في ذهن المهندس سابقة على العمارة الخارجية، سابقة على البناء الخارجي. فالعلم في الإنسان قد يكون علما فعليا منشئا للأشياء الخارجية لكنه قليل. علم الله سبحانه وتعالى دائما علم فعلي، يعني منشأ لإيجاد الأشياء، يعني ليس مأخوذ من الخارج بل هو سبب للخارجية في الواقعيات الخارجية. حال كونه فعليا منشأ لوجود المعلوم فالفاعل عناية أمن، فالفاعل عناية أمن أمن وحق، يعني حقيق به أن يسمى فاعلا بالعناية. وإن يكن علمه علم الفاعل، وإن يكن علمه علم الفاعل السابق بالفعل التفصيلي في قبال الإجمالي، الفعلي في قبال الانفعالي. وإن يكن علمه التفصيلي الفعلي، يعني لا الإجمالي ولا الانفعالي، عينا لذات الفاعل تسمي تجليا، تسمي تجليا، يعني علمه، يعني علمه، يعني علمه عين الأشياء الخارجية، يعني تجليات ذاته تكون علما في الخارج، تكون الحقائق الخارجية. وإن يكون علمه التفصيلي الفعلي لا الانفعالي عينا لذات الفاعل، يعني علمه التفصيلي عين ذات الفاعل وليس زائدا على ذات الفاعل، يعني علمه الذاتي الأزلي هو علم ذاته بعبارة ثانية. فعلمه الأزلي التفصيلي لا الإجمالي الذي يقوله البعض، علمه في مرحلة ذاته أزلا هو علم تفصيلي لا إجمال، ثم في مرحلة الخلق والإيجاد يكون تفصيلا. وإن يكن علمه التفصيلي الفعلي عينا لذات الفاعل ونفس حقيقة الفاعل فسمي تجليا، أي الفاعل فاعل بالتجلي، أي الفاعل فاعل بالتجلي، أي أن الفعل من ظهورات أسمائه، فالفعل ظهور لتلك الأسماء، وإلا فالعلم بالفعل في مرحلة الذات أزلا معلوم تفصيلا، معلوم تفصيلا. واضح العبارات؟ فهذا الذي يختاره شنو؟ صدر المتألفين ويختاره هو المصنف وأقرابه من بل في علمه من إضافة المصدر إلى المعلوم إلى المعقول، أي في العلم بذاته، في علمه العلم بفعل أي بفعله طويا، يعني العلم بجميع أفعاله مطوي العلم بهذه الأمور جميعا في مرحلة ذاته. العلمه السابق يا سابق العلم الأزلي الذاتي، العلم الأزلي الذاتي وهو علمه بنفسه، أي علمه السابق الأزلي التفصيلي بفعله منطوي في فعله بذاته، في علمه بذاته. فعلمه بذاته أزلا قد انطوت فيها جميع الحقائق وانكشفت كشفا تفصيليا لا إجماليا. هذا هو العلم، هذا هو الفاعل بالتجلي. بذاته انطلاق العقول التفصيلية في العقل البسيط الإجمالي. أرسل هنا عبارة يقول لا يتعجب الإنسان أنه كيف المتفسرات تطوى في الشيء الواحد. ضربنا مثال في أول الدرس على أن عالم الجمال وعالم النبات وعالم الحيوانية قد انطوت جميعا في من في عقل الناطقية. فالناطقية شيء واحد وليس متعدد، لكنها جمع كمالي وشتاتي هذه العوالم وشلله وعالم التجرب أيضا موجود فيه. الآن هو يريد أن يقول انطواء العقول التفصيلية في العقل البسيط الإجمالي. أحد الاحتمالات في المقام أنه أراد من العقول التفصيلية الصور المتعددة المعقولة للنفس، هذه العقول التفصيلية يعني المعقولات والصور المتعددة المعقولة، هذه عقول لاتحاد العقل والمعقول، هذه عقول. والعقل البسيط الإجمالي الملكة التي تجتمع فيها جميع هذه الحقائق بنقل ببساطة. ولذلك ملكة الاجتهاد في الفقه، ملكة العربية، ملكة الفلسفة، الملكة شيء واحد بسيط، مع كون الملكة شيئا واحدا بسيطا لكن عند التفصيل هي تفاصيل من؟ هي تفاصيل مسائل الفلسفة، هي تفاصيل مسائل النحو، هي تفاصيل مسائل الفقه. فهذا أحد الاحتمالات في من في العقول التفصيلية والعقل البسيط. العقول التفصيلية هي الصور المتعددة المعقولة، والعقل البسيط هي الملكة الخلاقة لهذه الصور التي أجانا عن هذه الصور. الاحتمال الثاني المراد من باب التقريب لأن كلامنا وجه أنه كيف هذا الأمر أنه كيف العوالم المختلفة المتعددة مع صورها وواقعياتها المتعددة هي موجودة جميعا في علم الله البسيط الأزلي. بنقول تفصيل مثلا لنا الآن إذا نقرب شيء بشيء، واحدة من الأمثلة اللي ضربناها قلنا لا يتعجب الإنسان ولا يكون عليه غريبا، فإن الملكة شيء واحد بسيط وهي علم بتفاصيل مسائل علم أو علوم مثلاً. أو المراد أن العقول المتعددة من العقل الثاني هذا العقل الأقل، العقول المتعددة كلها وكل كمالاتها موجودة في العقل الأول، فمع تعددها لكنها بنحو الكمال والبساطة كلها موجودة في من؟ في العقل الأول. هذا هم الاحتمال. الاحتمال الثالث كما قالوا أيضا أن العقل الفعال وهو العقل العاشر فيه جميع صور عالم المادة، أن العقل الفعال فيه جميع صور عالم المادة، فهو مع بساطته وكونه عقلا ومجردا جانب لجميع صور عالم المادة. أقرأ على وجه السرعة وراجعوا شرح الأولي. انطواء العقول التفصيلية في العقل البسيط. أولا الاحتمال الأول العقول التفصيلية المعقولات المفصلة التي تسمى النفس في مرحلة في مرحلتها قلبا، وبالعقل البسيط الملكة الخلاقة لتلك الصور المفصلة التي تسمى النفس في مرحلتها روحا. هذا الاحتمال الأول كما تقدم. الاحتمال الثاني أو المراد بالعقول التفصيلية النفس الناطقة في مرحلة العقل بالفعل وبالعقل البسيط العقل الفعال. ثالثا أن يراد بالعقول التفصيلية العقول المفارقة، وبالعقل البسيط العقل الأول، وانطواء النفس الناطقة في مرتبة العقل بالفعل في مرتبة العقل الفعال، والعقول المفارقة أو العقول المفارقة في مرحلة العقل الأول، كانطواء الصور المفصلة في العقل البسيط والمعرفة الخلاقة، على أثر الإشارة إلى مراجعة شرح الآملي وهو الشرح المفيد في المنظور. العقول المجردة مفارقة عن المادة، العقول المجردة العشرة أو الأكثر على خلاف بين المشاعرين والإشراقين، انطواء العقول التفصيلية في العقل البسيط الإجمالي. وهذا العلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي، يعلم إجمالي العلم بمعنى البساطة، وبسيط الحقيقة في كل الأشياء بهذا المعنى، وصراحة الوجود، يعني علم واحد بشيء واحد وهي الذات المقدسة، علم واحد بسيط بشيء واحد وهو العلم بالذات المقدسة وبعلة العلل. هذا العلم البسيط هو العلم في عين الكشف التفصيلي، هذا العلم هو في عين الكشف التفصيلي، لأن العلم بالعلة الحقيقية وتفصيل لكل ما هو من شأن العلة. لا كما في الفاعل بالرضا، لا كما في الفاعل بالرضا. الفاعل بالرضا في شأن متأجنات ثلاثة طرق، في مرحلة الذات علم إجمالي، وفي مرحلة الصور المرتسمة علم تفصيلي، لا كعلمي بالرضا، لا كالفاعل بالرضا، لا كما في الفاعل بالرضا، لأن العلم السابق بالفعل وهو علم الذات بالذات، لأن العلم السابق بالفعل، علم السابق بالفعل وين في أي مرحلة؟ في مرحلة علم الذات بالذات، وهو علم الذات بالذات لم يكن تفصيليا بل إجمالي، لم يكن تفصيليا. تفصيله أين تفصيله؟ في مرحلة الصور المتسنة، صح عبارة؟ لم يكن تفصيليا بل إجمالي، بنظر من؟ بنظر شيخ الإشراق، بنظر هؤلاء. بل العلم بالذات علم إجمالي بالفعل سابق عليه، سابق على من؟ على الفعل. في مرحلة الذات علم إجمالي، في مرحلة الفعل كما قال شيخ الإشراق يصير علم إجمالي، علم تفصيلي. بل فإذا أرجو التوجه، النقصان الوارد على الإشراقيين أنهم قالوا في مرحلة الذات ليس هناك من علم تفصيلي إجمالي، والعلم الإجمالي التفصيلي في مرحلة ثلاثة أشياء، فتبقى الذات في مرحلة علمها الأزلي خالية من العلم التفصيلي. والإشكال المتوجه على المشائين كابن سينا وغيره أنهم في مرحلة الصور المرتسمة يعلم الأشياء علم تفصيلي، فإذا هو في مرحلة الذات لم يعلم الأشياء علما تفصيليا. فشيخ الإشراء جعل التفصيل في مرحلة الخلق والإيجاد، والمشاؤون جعل التفصيل في مرحلة الصور المرتسمة قبل الخلق والإيجاد، لكن أيضا احتاج في التفصيل إلى الصور المرتسمة، وإن كان قلنا بالتأمل في هذه النسب مجال واسع. بل العلم بالذات علم إجمالي بالفعل سابق عليه، وأما العلم التفصيلي بالفعل وهو الوجود الإنساني، وهو العلم بالوجود الإنساني، فعلم فعلي هذا عين الفعل، يعني الأشياء الخارجية هي علم الله في مرحلة الفعل، يعني الأشياء الخارجية والعلم بها تفصيلا خارجا هي عين العلم الفعلي الإلهي للفعل الذاتي، العلم الفعلي الإلهي. ولا كما في العلم بالعناية، هذا العلم بالعناية أنا أعبر عن الأول، ما المشاعين لكما الإشراقيين المنسوب إلى شيخ الإشراق، وهو شنو؟ العلم التفصيلي في مرحلة الفعل، وهو العلم هو الفاعل بالرضا، الفاعل بالعناية الذي قال به المشاعون هو العلم التفصيلي في مرحلة الصور الأرتسامية. ولا يعني والعلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي وهو العناية بالمعنى العام، ولا كما في الفاعل بالعناية بالمعنى الأخر وهو المنسوب إلى المشارين. فإذا هو يقول يقول بالعلم بالعناية بالمعنى العام، وهو أن العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي في مرحلة الذات، أما العلم العنائي في مرحلة الصور الارتسامية هذا منسوب إلى المشايخ. والعلم والفاعل بالرضا، أي أن فعله مقرون بعلمه، فيكون الفعل والعلم في مرحلة واحدة. هذا المنسوب إلى شيخ الإشراق وأمثاله، فتصبح الأمور في مرحلة الفعل معلومة علما تفصيليا لا في مرحلة الذات. وإن كان في تعبيره كأنه لا مرحلة بين مرحلة العلم بالأشياء وخلق الأشياء، هذا التوجه. وإن كان يبدو من كلمات هؤلاء أنه ليس هناك من مراتب مرتبة الفعل ومرتبة العلم، لأنهم فرضوا وضربوا مثال بالواقع على الجزء الذي بعين التصور يقع، فكأنهم فرضوا أن الأشياء قديمة لكنها متأخرة رتبة عن مرحلة الذات. ولا كما في الفاعل بالعناية، يا الفاعل بالعناية بالمعنى الأخر وهو المنسوب إلى البشرين، لأن العلم التفصيلي بالمعنى العناية بالمعنى الأخر، وإن كان سابقا عليه على الفعل هنا، سابق على الفعل هنا، إلا أنه زائد على الذات بواسطة الصور المتقنة، بواسطة الصور المتقنة. واضح العبارة؟ إرادة طبع، يعني الفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع، حدث عقد حرف العطف قلنا كما تعد ثلاثة للإعداد. إذ ما كلمة ما زائدة، كلمة ما إذا وقعت بعد إذا تكون زائدة، إذ ما كلمة ما زائدة سخر مبني للمفعول، للمفعول للغير، فالفاعل تسخيرا يرى. إذا سخر الفاعل بالطبع والفاعل بالإرادة للغير سمي هذا الفعل فعلا تسخيريا كالإنسان. قواه النباتية والطبيعية البدنية مسخرة لنفسه، تفعل بأوامر نفسه، وقواه الطبيعية مسخر للحق سبحانه وتعالى. فإذا الفاعل هنا بالطبيعي والفاعل بالإرادة وهو الإنسان سخرا معا للفاعل الإلهي لله سبحانه وتعالى. فيقول يمكن أن نسمي التسخير في أمور الطبيعية كالقوى البدنية من الغازية والجاذبة وأمثاله، ويمكن أن نقول حتى الفاعل بالإرادة، لأنه بالنتيجة يرجع إلى أنه تحت الإرادة الإلهية ولا يتمكن من الخروج عن الإرادة الإلهية، يكون فاعلا أيضا للتسخير. إرادة طبع إذا ما سخر، يعني قد يكون الفاعل بالإرادة مسخرا لغيره، كما وأن الفاعل بالطبع قد يكون مسخرا لغيره للغير، فالفاعل تسخيرا يرى. فالطبيعة المسخرة وهي القوى الطبيعية الحاصلة للإنسان، فالطبيعة المسخرة تحت النفسية هي الطبيعة المسخرة، وهي القوى النباتية التي تحت تسخير البدن، تحت تسخير النفس، مع كونها فاعلا بالطاق. القوى تفعل بالطاق، تفعل الجذب والدفعات والإحالة، تحويل الأشياء من مرحلة إلى مرحلة، كتحويل الغذاء إلى الدم مثلا، مع كونها أي القوة المسخرة، أي القوة الطبيعية، مع كونها فاعلا بالطبع، يعني تفعل بطبعها للجذب والدفع والإحالة ونحوها، كفعلها لتوليد المثل مثلا. والنفس الفاعلة بالإرادة، والفاعل الثاني النفس، فإنها تفعل الأشياء بالإرادة والقصد، تفعل الأشياء بالإرادة والقصد الزائد إذا لوحظت يوم لوحظت إذا لوحظت يوم لوحظت فالطبيعة والنفس فالطبيعة والنفس إذا لوحظتا من حيث أن هذه جي هذه النفس مسخرة بأمر الله تعالى مسخرة بأمر الله تعالى وإن كانت تفعل باختيار لكنها مسخرة بإرادة الله تعالى مسخرة بأمر الله تعالى وتلك أي الطبيعة وتلك أي الطبيعة بأمر النفس أي والطبيعة مسخرة بأمر النفس أي والطبيعة مسخرة لأمر النفس فإن ضعنا بهذا المنظار فارسل بل الكل بأمر الله تعالى كانتا أي الطبيعة والنفس فاعلين بالتفسيرين يقول يمكن أن نعبر على الطبيعة أنها فاعلة بالتفسير ويمكن أن نعبر عن الفاعل بالإرادة والقصد أنه فاعل بالتفسير إذا لوحظ بلحاظ ما هو فوقهما الطبيعة بلحاظ النفس والنفس بلحاظ الله والكل بلحاظ الله سبحانه وتعالى فالكل فالفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع في الحقيقة فاعل بالتفسير صحيح العبارة عن اللحاظ يختلف فقد نسميه فاعلا بالطبع فاعلا بالطبع لأن فعله يلائم طبعه وقد نسميه فاعلا بالإرادة لأنه بإرادته يفعل لكن بلحاظ الثاني قد نسمي الفاعل بالطبع والفاعل بالإرادة فاعل بالتفسير بلحاظ أن الجميع تعمل بالأوامر الإلهية وصلى الله على محمد وآله وصحبه.